الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. من المعلوم أن التسبيح مشروع إما مطلقا وإما مقيدا. مقيد يعني في أذكار الصباح والمساء وأدبار الصلوات، أو يقيد باليوم، من قال في اليوم 100 مرة كذا فهذا مقيد. وإما أن يكون مطلق، وإما أن يكون هذا التسبيح مطلق بدون أن يقيد بشيء. وهذا يدل عليه قول الله عز وجل: واذكروا الله ذكرا كثيرا. فذكر الله جل وعلا يعني فيما يتعلق بما هو مقيد وفيما هو ليس بمقيد. فذكر الله عز وجل من أفضل الأعمال ومن أجل الطاعات، وبالذات تسبيح الله سبحانه وتعالى. والتسبيح يراد به قول العبد سبحان الله، ويراد به التسبيح وغيره من الذكر، يراد به التسبيح وغيره من الذكر كما هو المقصود هنا. فالتسبيح فهنا أطلق على التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. نعم، والتسبيح هو تنزيه الله جل وعلا عن كل نقص وعيب، وإثبات الكمال له سبحانه وتعالى. نعم.